أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرة يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم أمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمع حلقة جديدة من حلقات فتاوى الرحمة نستقبل فيها اتصالات المشاهدين الكرام ونجيب عما ييسر لنا ربنا سبحانه وتعالى من الأسئلة التي وردت إلينا بطريق الرسائل القصيرة. والحقيقة إن الأمر اللي يعني يكاد يكون طاغي على الساحة ويشغل أذهان كثير من الناس هو ما حدث من إنتاج هذا الفيلم الأمريكي الذي يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أود إن احنا يعني ناخد الأمر بروية وتعقل وبعيدا عن الانفعالات التي لا تجديه. بالنسبة لهذا الفيلم اللي أنتجه جهة معينة أو شركة أو شخص وليس من صنع دولة بأسره، وقد شاهدنا في مصر عندنا وليس في دول الغرب بعض أفلام أنتجها مصريون أو شركات مصرية صورت فيها حياة الأنبياء على نحو لا يليق، بل وحياة الصحابة رضي الله عنهم. وبالأمس القريب كان عندنا سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، كانت قصته لفيلم إيراني أو مسلسل إيراني يعرض لها على نحو لا يجوز. والحقيقة هذه الأمور بتتم من جهات أو من أفراد ليست على مستوى الدولة بأسره. دي أول نقطة نود أن احنا نشير إليه. وقد استنكرت المجامع الفقهية كلام ده في أوائل الثمانينيات إنتاج الأفلام التي تمثل فيها الأنبياء أو يكون فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبيانوا عدم جواز ذلك. طيب عفوا اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا دكتور، كنت عايزة أقول لحضرتك إن أنا وصية عن اثنين يتامى يعني، وبعدين باباهم سايب لي حته ارض فاضل من ربعها، فاضل من ثمنها ربعها، وبعدين هي مكتوبه باسم المرحوم، بس له اخت دي مش مخلفه، فكان بيعملها زي امه بالظبط. لما اتوفى هي عايزه تبني معايا، يعني عايزه تبني البيت وتدفع الربع اللي فاضل بس تاخد شقه باسمها. وحضرتك عارف ان هي ايه، يعني ما دام هي مش مخلفه فهيبقى اخواته لا اللي هيورثوا فيها يعني. انا كنت عايزه اعرف من مصلحه الاطفال دي ان انا اخليها تبني ولا لا. هي حضرتك انت دلوقتي هي تبني لك الارض بتاعتك مش كده؟ اه. هيبقى لك شقه او هيبقى لها شقه وبقيه البيت لك انت. ايوه. مش كده؟ طب انت ايه الضرر اللي عايد عليك ايه؟ انا ما انا بصي حضرتك هي ما فيش منها ضرر، اما انا خايفه من بعد كده من عينهم، لان فيهم الكويس وفيهم اللي مش كويس. طيب ما حضرتك الارض معاكي، ما انتش مجبره انك تبني. ما انا مش المشكله مش في كده، المشكله ان انا ايه، انا اقدر ابني بس مش عايزه ازعلها عشان خاطر المرحوم يعني كان بيعملها زي والدته. فانا عايزه اشوف الاصلح، هل من الاصلح لليتامى دول ان انا اخلي البيت لوحده وابن انا ليهم وما خليش فيه شركة وهي في الوقت ده تزعل مني، ولا ان انا اخليها تبني وتيجي بقى زي ما تيجي. حاضر حاضر ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بص يا شيخ، أنا أسألك سؤال، ما انا عندي سؤال، وطي التلفزيون وسوسه، ودايما افكر في افكار وحشه. وعايزه يعني اتعالج من الافكار الوحشه دي. دايما اتهيأ افكار وحشه، ودايما بشك في جوزي، والسؤال الثاني هو معاهدني بعقد الله ما طلعش من البيت. محلف لي على المصحف واكتب الله كده، ومعاهدني بعقد الله ما طلعش، وانا خايفه من العهد ده اننا اخونه وكده. طيب مش هتطلعيش غير باذنه مش كده؟ عايزه اروح لاهلي لعمي. طيب حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش كنت عايز اسال، في الشعر اللي هو بينبت تحت الفم، اللي هو يطير في الشفه من تحت، ده من لحيه ولا مش من لحيه؟ يعني لو شلته كده يبقى انا بحدد لحيه او كده، ولا ده مش من لحيه اصلا؟ حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا عايزة أسأل على حاجة كده. عندي ابني تعبان، يعني بيجيب وساويس بالليل وفزع، وجبنا له يعني ناس تقرأ قرآن بيطلق يقولوا عيد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمي يا بلا سوحة. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، والدتي عندها 54 سنة وعندها ورم ريفي في الرحم، ودايما عندها نزيف، ويعني دايما متبقاش طهرة يعني. فهل حضرتك يعني هي دلوقتي تصلي وتصوم عادي ولا لأ؟ حاضر. ألو. اي سمع حضرتك. حاضر حاضر ان شاء الله. حاضر. هو دلوقتي على الهواء؟ اه هتسمعي حضرتك ان شاء الله. حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، انا عندي ابني عنده 8 سنين، ووالده متوفي، ففلوسه في المجلس الحزبي، فحاطينها في البنك تبع المجلس بشهادة، يعني بيطلعوا كل 3 شهور ربح ليها. فهل ممكن ان انا يعني افقد الربح ده عشان اصرف عليه؟ فهل حلال اخد الربح اصرفه ولا فيها ربا؟ حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا فضيلة الشيخ، ماذا تقولون يعني ماذا يقول الشرع في شيخ يقرب على السبعينات من العمر، ذو مال وجاه، يفرق بين أولاده البنات والذكور، زيادة عن هذه أنه يريد انتهاك عرض زوجات أولاده، وفرق بينهم فيما يملك، يعطي كل شيء للبنات ولا الذكور لم يعطيه شيئا، يعني بيفضل ويحاول ان يوقع بالفتنه بين اولاده. ولما تعبوا اولاده من تصرفاته ان انفصلوا على بعملهم لوحدهم، وقطعوا والدهم لمده تقرب 6 سنوات، فما قول الشرع في هذا؟ ولو حاولنا الاقتراب منه يعمل نفس المشاكل اللي كان فيها على الاول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه الشيخ معايا. مع حضرتك تفضل. دلوقتي انا جوزي سيلفي في الخارج، بعت لجوزي فلوس وعمل له مزرعه على ارضه، وجوزي تعب فيها جدا وحط مبلغ كبير من معاه. فدلوقتي لما جه سيلفي نزل قال له ان انت كده سرقتيني والموضوع كده مش هينفع اديك نصيبك واخرج منها. اداله تعب ومبلغ بسيط وكده. وجوزي بدا ياجرها منه زي الغريب. وبعد فتره بدا جوزي يعني ايه ينزل في الايجار شويه ما بقاش يديله ايجار كويس يعني مثلا ايجار 20,000 يديله 15. فسيلفي زعل وكده وراح اشتكانا. فدلوقتي المزرعه معانا. بعد ما اشتكينا ساب المزرعه ومشي وفي الشكايه دلوقتي والمزرعه معانا دلوقتي. هل الشيء كده يبقى حرام؟ الوارد منها دلوقتي علينا يبقى حرام؟ حاضر. طيب بالنسبه للامر اللي كنا بنتكلم فيه اولا وهو عن هذا الفيلم الذي يسيء إلى شخص النبي صلى الله عليه وسلم، اللي أولا إنتاج الأفلام عن الأنبياء ليس وليد هذه الأيام وليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كما نعلم وكما نسمع أنهم أنتجوا فيلما بعنوان آلام المسيح وغير ذلك من هذه الأفلام. والحقيقة إن هذا كما ذكرنا قبل قليل لا يجوز مطلقا، لا تمثيل أشخاص الأنبياء ولا تمثيل أشخاص الصحابة لا من المسلمين ولا من غيرهم. الأمر الثاني وهو التعرض بالسوء في هذه الأعمال. حقيقة إن الأعمال الفنية بيحدث فيها تحريف كثير، لا أقصد بذلك اللي بتقع في الغرب فقط بل التي تقع في ديار الإسلام. لما نيجي العمل يمثل نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام وهو غير جائز قطعا، انظر إلى هذا العمل لتجد حجم الطوام فيه. لو نظرت إلى عمل يمثل ويجسد أشخاص الصحابة كعمر بن العاص مثلا تجد إنها تسيء إلى أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الذين عرفوا بالفقه وبالعلم، وما من أحد في مصر إلا ولعمر عليه فضل ومنه فقد فتح الله به هذه الديار ودخلت في دين الله عز وجل. هتجد إساءة بالغة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذين لا يجوز أبدا بحال من الأحوال أن يكونوا مادة لهذه الأعمال. الأمر الثاني لما تحدث إساءة كما ذكرنا من أفراد أو من شركة إنتاج سينمائي أو من جهة معينة، هذا لا يعني أن الدولة نفسها بتتبنى هذا العمل، وخاصة إن كانت الدولة بتقوم على حرية الفكر، ودي النقاط الحقيقة اللي كانوا أصحاب الاتجاه الليبرالي أو الاتجاه الحر بيحاول أن هم يركزوا عليها، حرية الفكر حرية الإبداع إلى آخر ذلك. وكانوا الإخوة المرشحين دوما سواء للرئاسة أو لمجلس الشعب بيحاولوا أن هم يؤكدوا على عدم المساس به. فإذا كانت حرية الفكر وحرية الإبداع هذه مكفولة والناس تدندن حولها، فهل الإبداع له حد؟ الإبداع هل يقف عند حد؟ نجيب محفوظ أنتج الرواية اللي هي رواية ولاد حارتنا اللي أخذ عليها جائزة نوبل، اللي بيجسد فيها شخص المولى سبحانه في شخصية الجبلاوي إلى آخر ذلك مما هو معلوم مما أنكره الأزهر نفسه جزاهم الله خيرا. علماء الأزهر لم يرضوا بذلك. هل وقف الأمر عند هذا الحد؟ أبدا. ده بعض الاتجاهات الإسلامية وبعض الأفراد اللي لهم وزن وثقل سياسي ذهبوا إلى نجيب محفوظ يباركون له على أنه حاز على جائزة نوبل، وبعضهم كان مرشحا لرئاسة الجمهورية. طيب هو إيه الضابط وإيه المقياس؟ لما نجد أن هذه الأعمال بتصل إلى حد الطعن في ثوابت القرآن، يعني كان نجيب اسمه توفيق الحكيم وأقول رحمة الله عن الجميع، أسأل الله ربنا يعفو عن المسيء ويغفر له ويعفو عنه برحمته، لما كتب عن إبليس أنه ذهب إلى شيخ الأزهر يريد أن يتوب، وشيخ الأزهر وقع في مشكلة قال يتوب إزاي؟ طب القرآن والسنة وهذا الدين؟ فقالوا لا لا لا ما ينفعش التوب. فمشي إبليس يقول أنا شهيد أنا شهيد وسماها الشهيد. الشهيد يعني إيه؟ يعني المظلوم، مين اللي مظلوم؟ إبليس هو اللي مظلوم. فالحقيقة هذا صنيع الفن بأهله، لكن أنا أقول الحقيقة عشان ما ننجرفش بعاطفة لا تنفع وإنما تضر. ما ينفعش إن أنت النهاردة عندك سفارة والسفارة دي جزء من دولة أجنبية، ينبغي عليك أن أنت تحوطها وتحرسها وتمنعها. إنك تروح تحدث بها تكسر فيها وتحدث بها تلفيات، هذا لا يليق. والإنسان المسلم اللي عايز يظهر إنه إنسان مسلم، إنه إنسان محب للنبي عليه الصلاة والسلام، لا بتكسير السفارة الأمريكية ولا بحذف الطوب ولا بالشعارات. والحقيقة كان أمر عجيب إن إحنا نجد أخوات غير متبرجات، سافرات، سافرة يعني غير متحجبة، وتخرج وتقول عذرا يا رسول الله. طب أنت تريدين نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، التزم بالحجاب الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله سبحانه، استن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هيئتك وفي مسلكك. أنا رجل النهاردة من الشباب خارج غاضب للنبي عليه الصلاة والسلام، يبقى أنا لا ينبغي أن أكون على علاقة بفتاة، لا ينبغي أن أنظر إلى امرأة سائرة في الطريق، لا ينبغي أن أنا أستمع إلى موسيقى ولا أتفوه بلفظ ولا إلى آخره. ينبغي أحافظ على فروض ديني قبل ذلك. هكذا أنصر نبيي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى محبة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة تحتاج إلى دليل. محبة النبي عليه الصلاة والسلام لا أن احنا نروح نحدف طوب على السفارة الأمريكية ولا نكسر ولا نحرق العلم ولا الكلام ده كله يجدي. محبة النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته، بالاستقامة على شريعته. الأخت اللي جزاها الله خيرا خرجت حبا للنبي عليه الصلاة والسلام تلبس الحجاب الشرعي وتستر عوراتها ولا تكشف ما بدا من جسدها، هذا دليل صدق ومحبة للنبي عليه الصلاة والسلام. تقول دول بيسيئوا للنبي، طيب أنا عشان خاطر دول وبالعند فيهم هلبس الحجاب، همتثل لأمر الله وهمتثل لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخ اللي مفرط في الصلاة ومقصر في فرائض دينه يلتزم، يلتزم بدينه، هذه هي نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يصل الأمر أن كما سمعت، والحقيقة لم أتثبت وعلى العهدة على الراوي، أن هم قتلوا السفير الليبي. السفير الليبي ده أمر يقول السفير الأمريكي في ليبيا، ده أمر يتخيله أحد أو أمر يتصوره أحد؟ يبقى أنت النهاردة بتثبت أن هم دول أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى وهامك رعاع، ده كلام يليق أو كلام يصح منك أنك تحدثه؟ ده أمر لا يجوز أبدا. والراجل ده موجود عندك، السفير النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يقول ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ألا لا يجني جان على والده، ألا لا يجني جان على ولده. النبي صلى الله عليه وسلم يبين في حجة الوداع لا تزر وازرة وزر أخرى. ما ينفعش إنسان قتلك تقتل غيره به، كيف يكون هذا بالقتيل الذي عندك؟ إزاي أن يجي في بلد من البلاد رجل يقتل أخوه يقتل، يقوم يقول لا واللي قتله ده فلاح، ده أنا هقتل فلان فأنا ده مدير عام، ده وكيل وزارة، زي راجل محافظ الجيزة قريب له في الصعيد مصر قتل رجلا فلم يرضوا بقتل القاتل بل قتلوا هذا الرجل اللي هو أكبر واحد في البلد عندهم، أكبر واحد في عيلتهم، محافظ. طب الراجل ده ذنبه إيه؟ إيه ذنبه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا لا يجني جان إلا على نفسه. الرجل الذي أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اللي أنتج الفيلم اللي مثله اللي صوره ده، السفير ده ماله؟ السفير اللي في ليبيا ما يقتل ليه؟ الرجل اللي في السفارة الأمريكية هنا ماله؟ مال هذا الكلام؟ وإلا لو حدث حادث زي ما حدث في أحداث سبتمبر يبقى لهم حق بقى يدك العالم الإسلامي بأسره. فأرجو أن الأمور تنضبط بسياج الشرعي، الأمور تنضبط بسياج الشرع، مش واحد راجل من الناس ينتج فيلم أو شركة معينة تنتج فيلم أروح أنا رايح مكسر في السفارة اللي في مصر، أروح أنا رايح حارق العلم اللي في تركيا، أروح رايح قتل السفير اللي في ليبيا. ده أمر يخالف الأعراف والتقاليد اللي الدول مشيت عليها، أمر يخالف ما ينبغي أن يكون العالم المتمدن المتحضر عليه، أمر يعطي صورة سيئة للمسلمين هم همج رعاع. وليست هذه غضبة حق للنبي صلى الله عليه وسلم، غضبة الحق للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تنصر دينه في نفسك، تستقم على شرع الله وتدعو غيرك إلى الاستنان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بذا ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نستمسك بسنته، نعض بالنواجز على شريعته. وأرجو أن احنا ما يحصلش عندنا تصرفات غير محسوبة تؤدي إلى توريط بلادنا في مثل هذه الأمور، فضلا عن أن لنا ولاة أمور ينبغي أن احنا لا نتصرف من تلقاء أنفسنا، وبقاش كل إنسان رأس، احنا ارتضينا سبيل معين والناس سارت فيه واختارت ولي أمر، ولي الأمر ولي أمر شرعي منذ أن نصبه الناس، ينبغي أن يسمع له وأن يطاع. من ذهب إلى الانتخابات واختار، ومن لم يذهب، مثل مثلا أول ما أعلنوا للدكتور مرسي انتخب واختير فهو ولي أمر، له علي السمع والطاعة، له علي حق النصح، له علي حق الدعاء بظهر الغيب بالسداد والتوفيق، وأن يقيد الله له بطانة الخير التي تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. وليس هو فقط، بل كل إنسان يكون في هذا المكان لابد أن يكون هذا حقه علينا، حق الدعاء بظهر الغيب، الدعاء لله ونحن سجود، لأنه الرجل الذي في هذا الموضع إن استقام استقامت به الرعية، وإن انصلح انصلحت به بلد بأكمله، انصلح البلد بأكمله به، فكيف لا ندعو له أكثر مما ندعو لأنفسنا. ما ينفعش أن أنا أفتات عليه وأذهب من تلقاء نفسي وأصنع هذا الصنيع وأسبب حرجا له ولغيره من ولاة أمورنا، فهذه مفاسد تفوق أي مصلحة قد تترجح من مثل هذا الصنيع. فأرجو من إخواننا الكرام الأفاضل أن هم يضبطوا مشاعرهم بسياج الشرع. مش كل عاطفة تكون عندك تنفجر وتتولد وتسطر عقلك، فالغضب ريح تهب فتطفئ سراج العقل، والغضب منه غضب محمود ومنه غضب مذموم، فاحذر. أنت تغضب لشرع الله، اثبت على دين الله واستمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابتعد عن المعاصي تماما. انت خارج اهو تنصر النبي عليه الصلاه والسلام، قلت طب انا ما صلحتش نفسي، لا ده انا ابتدي بنفسي اصلحها، وابتدي باهلي واسرتي اقيمها على شرع الله عز وجل. هذه اكبر نكايه تحدثها في عدوك. واحد العقلاء الفضلاء لما سئل كيف ينتقم الرجل من عدوه قال باصلاح نفسه، قال باصلاح نفسه. فأسأل الله سبحانه أن يردنا إليه ردا كريما جميلا، رد الكرام عليه. وأمور هذه الأفلام والكلام ده كله مش هينتهي، ده هم إذا كان هم المسيح عليه الصلاة والسلام برضه لم يتركوه، الأنبياء لم يتركوها. وانتبه أيها الأخ الكريم، لا يجوز أبدا لأي مسلم على الإطلاق أن النبي عليه الصلاة والسلام يسب، يروح يسب المسيح. من فعل ذلك من المسلمين كفر وخرج من ملة الإسلام. لا يجوز بحال من الأحوال نسب نبيا من الأنبياء، سب الأنبياء عندنا في ديننا كفر مخرج من ملة الإسلام. فتقدرش، ما ينفعش واحد يروح يمسك إنجيل يمزقه، ما ينفعش يمسك التوراة يمزقها، هذا لا يجوز بحال من الأحوال رغم معتقدنا في هذه الكتب كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى. لكن لا نستحل أن يمزق الكتاب وأن يقطع وأن يهان، هذا لا نستحله. فأرجو إن شاء الله أن احنا ننتبه ونضبط مشاعرنا بضابط الشرع، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله دكتور أيمن. ربنا يحفظك ويعزك يا رب. ربنا يبارك فيك. الحقيقة والدي يعني يدعو لك والله بنذكرك بكل خير. ربنا يعزك ويعزه ويحفظك ويحفظه من كل يعني مكروه. دكتور أيمن أنا حين أراه يعني أرى على النور على وجهه، ربنا يبارك فيك. ربنا يعزه ويغفر لنا ما لا يعلم واجعلنا خيرا مما نظن. اللهم آمين. الحقيقة أنا سمعت فتوى دكتور أيمن الألباني عليه رحمة الله تحدث عن البنطلون، يعني وقال البنطلون يكون ضيق وملصق بالجسم ونحو ذلك. فأرجو أن أنت توضح هذا الأمر، وتشبه أيضا بغير المسلمين في الهيئات ونحو ذلك ولبس ربطة العنق. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى عبد الله بن عمرو عليه ثوبين معصفرين فقال إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها، ومخالفة المشركين أمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ديدنه مخالفة الكفار. فأرجو يعني تبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أحب الثياب إليه القميص، ويعني تشبه بقوم فهو منهم ونحو ذلك. جزاك الله خير. ربنا يرفع قدرك ويعزك ويحفظك، نبين إن شاء الله. حق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الله يحفظك ويبارك فيك يا رب. ربنا يبارك. والله يا شيخ في حاجة تعذر على حضرتك، لا هي دي الدقيقة بس من فضل حضرتك يعني. اتفضل. دلوقتي الناس اللي كانت واقفة قدام السفارة لو كانوا واقفين هيقعدوا سنة مفيش حاجة هتوصل لأمريكا، لكن لما العالم نزل لأمريكا هو هيسببه بقى في حراك سياسي. لا، احنا اهم حاجة عندنا نصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هيقولوا ليه العالم ده نزل؟ ليه بس العالم ده نزل؟ احنا مش زي الدول التانية قتل ومسافك. لا، احنا كنا واقفين وبنقول المبنى دي بتاعتنا، احنا المباني دي بتاعتنا. لا لا لا يا اخي الحبيب، المبنى السفارة مش ملكك، ده ملك اللي قصدي مبنى يعني محدش يخرب فيها، لان دي على ارضي، على ارض بلدي. ده ضيف عندك هنا، بس الارض دي حسب الاعراف الدولية. نعم، ولازم اكرام الضيف، بس احنا دي رسالة. لو حتى لو جت على علم احسن ما تيجي على بني ادم يقتل او اي حاجه، لان احنا بتكلم القتل. انا بتكلم القتل. احنا مش عندنا يعني اسلوب القتل ده خالص. ليه؟ احنا عندنا ولي امرنا دلوقتي، في ولي امر دلوقتي للمسلمين اللي هو الدكتور محمد مرسي، اعانه الله وربنا يرزقه البطانه الصالحه. امين يا رب. فاحنا بنتكلم ايه؟ احنا بس بنعبر على حبنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. ما انا بقول لحضرتك والله احنا كان معانا اقباط امبارح في الوقفه الاحتجاجيه، كان معانا مسيحيين وناس محترمه وبيعبروا برضك، لكن لا في حد اتضرب ولا في حد شتم حد ولا اي حاجه. احنا بنشي واحد بعينه بس او ناس بعينها بس. طيب انت سمعت عن ليبيا حضرتك؟ لا طبعا سمعت وزعلت طبعا. ما ينفعش. طيب ما انا بسالك، ده ضيف عندهم، ده في حمايتهم، وان استجارك يعني فاجره يعني ايه يعني الامن دوت، ده هو جاي عشان انت يعني ده مش وان احد من المشركين استجارك. ده نعم. رجل سفير ممثل لبلد، نعم، وبلد له ثقله وموجود في حمايتك وعلى ارضك. طبعا طبعا طبعا. فازاي انه يقتل؟ لا طبعا ما ينفعش. وهي دي نصرة النبي. انا يعني نسال حضرتك سؤال، كم واحد من اللي كانوا واقفين امبارح ما صلوش الصلاه وخرجت عن وقتها؟ حصل ولا ما حصلش؟ كتير. طيب هذه نصرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا طبعا. مش كده؟ لا طبعا. كم واحد من اللي كانوا واقفين كان بيدخن؟ كتير. طب فين نصرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ حضرتك وانت واقف ما سمعتش رنات الموسيقى على المحمول؟ طبعا. طب وهذه نصرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا طبعا. طب كم واحد من اللي واقفين على اتصال ببنات وصداقات وزملات وكلام من ده؟ والله كان في يعني بنات واقفه متبرجه كتير، انا استيأست من الموقف. ما انا بقول لحضرتك، يبقى اذا ليس هذا هو سبيل نصره النبي عليه الصلاه والسلام. طب ايه الموقف دوت؟ ادينا حل في الموقف اللي احنا فيه. حضرتك اللي لا، الاخت اللي هي مش متبرجه ديت، والله لو لبست الحجاب في هذا الموقف تكون نعم. قد نصرت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. في هذا الموقف. نعم. الانسان اللي بيشرب سجاير يقول والله لان النبي عليه الصلاه والسلام سب، وقد يكون سب النبي عليه الصلاة والسلام بشؤم معصية لله. نعم. هقلع عن هذه المعصية. نعم صح. الإنسان اللي بيأتي الفاحشة يقلع عنها، اللي نعم. بيشرب المخدرات يقلع عنها، اللي بيشرب الخمور يقلع عنها. نعم. اللي بينظر إلى ما حرم الله يقلع عنه. نعم. اللي بيدخل على المواقع الإباحية يقلع عنها. تمام. ده سبيل النصرة. طب يعني حضرتك برضك يعني انت أدرى مننا برضك، حضرتك هتقول لنا حاجة بس صغيرة، ايه الحاجات الخطوات اللي احنا نمشي عليها يعني في سبيل انها برضو دعوه في نفس الوقت ودعايه في نفس الوقت للنبي محمد؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم مش محتاج دعايه ولا محتاج، ولا الاسلام محتاج دعايه. السبيل بقى اللي نعمله محتاج حسن اللي بيدعو، محتاج حسن السبيل دعوه للاسلام. السبيل ان احنا النهارده يبقى في تواصل مع الاخوه اللي موجودين بره في امريكا. نعم. يكلفوا برفع دعوه قضائيه، والسبيل اللي هو المتحضر النقد. نعم. بالحق، وده ازدراء اديان كل القوانين بتحرمه وتجرمه. نعم. مش كده؟ يبقى ما سكتناش. النهاردة تعالى للناس اللي هي فعلت هذا الفعل، خد موقف معاهم، ما تخليش لهم غلبة اقتصادية عليك. نعم. ما تخليهمش نفوذ سياسي. هو النفوذ السياسي بتاعهم ليه؟ نعم. مش كده؟ للتخلف والجهل والفقر اللي احنا فيه. هو على العموم سيادة الرئيس مرسي لسه مسافر بروكسل، ان شاء الله هنلاقي كلام حلو كده منه هناك، فكل ما بيسافر بلد يعني نسأل الله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق له ولكل ولاة أمور المسلمين. لكن انا اخاطب الشعب اللي هو بيصنع مثل هذا الصنيع، وانا عارف ان هم خرجوا حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، حبا صادقا لا تكلف فيه ابدا، لكن انا اقول ان مش هذا هو السبيل الذي ننصر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجزاك الله خيرا على صدق نيتك، وجعل ذلك في ميزان حسناتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا يا دكتور أيمن. الله يرفع قدرك. يا مرحبا يا شيخ أيمن، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. الله. اللهم امين واياك واياك حضرتك يا رب. وانا والله مع حضرتك في كل الكلام اللي حضرتك بتقوله، والمظاهرات مش هتنفع وهذه الاشياء، ويعني تقطيع الاعلام وهذه الاشياء مش هتنفع في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن برضو اذا احنا اتخذنا مواقف سياسية ومواقف اقتصادية، يعني انا اذكر لما رجل خادم من داخل القصر، قصر الملكة البريطانية، اخرج كتابا واراد ان يطبعه في امريكا، فالملكة البريطانية بعثت لامريكا وقالت لهم لا تطبعوا هذا الكتاب، فقالوا نحن لا نحجر على حرية الرأي وهذه حرية رأي، فقالت لهم اذا طبعتم الكتاب سنقوم بمقاطعة اقتصادية ومقاطعة سياسية، فصدرت الاوامر فورا بمنع هذا الكتاب، واشترت الملكة هذه النسخ واخذتها الى بلادها ولم يطبع هذا الكتاب. فنحن اذا وقفنا مواقف اقتصادية ومواقف يعني هذه المواقف نمنع هذه الاشياء، خاصة والفيلم عرض على الاذاعات الرسمية، واذا يعني كانت للامة قوة وكانت للامة يعني مواقف اقتصادية، الامة كلها، انا لا اتكلم عن مصر فقط، الامة كلها تعتصم بالله سبحانه وتعالى، تعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرق، وتكون مواقف عاقلة، مواقف راشدة لنصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مواقف حكمة، لان الحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. واركانها الحلم والعلم والاناء، واضدادها ومعاول هدمها الطيش والجهل والعجلة، فنتخذ مواقف بحكمة وبتريث، لكن تكون هذه المواقف من الدول الإسلامية اقتصاديا وسياسيا حتى يعتذر هؤلاء، وحتى ننصر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وجزاك الله خيرا، السلام عليكم. ربنا يعزك ويحفظك الشيخ أيمن، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني زي أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أيمن مبين أن برضه لكل إنسان له سبيل يسلكه، وأنا أرى أن السبيل الاقتصادي الحقيقة من أقوى السبل، وآن الأوان لرجال الاقتصاد في مصر أو رجال المال ما يبقاش إنتاج شيبسي وبسكوت والبان وكاكولا وكلام زي كده، عايزين صناعات حقيقية، صناعات تدفع إلى الأمام، مش صناعات استهلاكية تضيع فيها الفلوس وتذهب فيها الأموال ونعلم الناس السفه في الاستهلاك. يعني لابد أن كل إنسان في موقعه ينظر كيف ينصر دينه ويتخذ من هذا الموقف يعني سبيلا لنقلة نوعية جديدة. ما نبقاش احنا بننتج بطاطس شيبسي وبسكوت والبان ومش عارف وكلام زي كده ونعتمد عليهم في الدواء وفي السلاح. طب يبقى انا ازاي هقدر اعمل مقاطعة معه؟ مقاطعة انا عندي الادوية، مقاطعة وانا السلاح، وانا الصناعات بتجيلي من عندهم، السيارات بتجيلي من عندهم، الطائرات من عندهم، ماكينات المصانع بتجيلي من عندهم. فلابد ان احنا ان شاء الله ننتقل ان شاء الله بحيث ان يبقى الانتاج من عندنا ويبقى في نهضة صناعية، وأسأل الله أن يوفق ولاة الأمور إلى ذلك، اللهم أمين. الأخت الكريمة اللي بتسأل، هو في يعني سؤال عن الوسوسة وسؤال آخر اللي هو ابنها اللي بيصحى من بالليل وعنده أرق ويصرخ وحاجات زي كده. يعني الحقيقة الأمور ديت في قنوات ابتدت عرفت بهذه الأمور، وكل إنسان يحدث له موقف يبقى لابد يكون في جان ولابد يكون في ماس ولابد يكون كذا، مش كل موقف يبقى على هذا الايه على هذا النحو. فأرجو أن احنا إن شاء الله يعني ما نصرفش الأذهان في كل موقف إلى هذه الوجهة. الأمر الثاني، الأخت اللي بتسأل أن جوزها بتقول خد عليها عهد الله وبتقول حلفت على المصحف يعني إنها ما تخرجش من البيت، هذه تأثم إن خرجت من البيت إلا بإذن زوجها، إلا في الأحوال التي بيّنها أهل العلم كوجود خطر في البيت كحريق ونحوه، كخروجها إلى القاضي للشكاية أو لطلب حقها أو لما لا بد منه لها. فدي أمور لابد إن هي المرأة تخرج لها، وإنما زوجها أخذ عليها العهد لا تذهب إلى بيت عمها إلا بإذنه، لا ينبغي أبدا إنها تخرج من بيتها أو من بيت زوجها إلا بإذنه. وشوف الصفة اللي ربنا سبحانه وتعالى وصف بها النساء المؤمنات، قانتات قانتات طائعات. فأسأل الله أن ربنا يحفظ نساءنا، اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أستاذنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وسعتك طيب. الله يحفظك ويعزك يا رب. ربنا على قدرك وقدر القائمين على القناة جميعا، اللهم أمين وإياك وإياك. حضرتك هو أكثر من سؤال بس يعني إيه استحملني بس. السؤال الأولاني أنا سألت فيه أكثر من شيخ واختلفوا فيه. أنا بقول بالبلد كده بتاعنا في قاضي نصراني بيحكم في قضايا مسلمين. قضايا مسلمين، هل قضايا دنيوية اللي هي مثلا ضرب وكذا وكذا يحكم فيها، وهل قضايا مثلا حضرتك تخص الدين يحكم فيها؟ ده سؤال. السؤال الثاني حضرتك، انا دلوقتي طبعا حرصنا وكل جوارحنا وكل حاجة فدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن دور الدولة حضرتك ما رأيك من ناحية الشرعية في دور الدولة؟ دي سؤال، دي كده سؤالين حضرتك. السؤال الثالث حضرتك، اجا امبارح اخوة نصارى في قناة محترمة، قناة دينية زيكم، بيطلبوا النصارى، شوف العار على الازهر، بيطلبوا، وموجودة الفيديو مع خالد عبد الله الشيخ، بيطلبوا بتطبيق الشريعة بنفس اللفظ. وارجع للفيديو بتاع امبارح، بيقولوا احنا عاوزين الشريعة الاسلامية اللي تطبق، وما يجيش في المادة التانية حضرتك لا لليهود ولا للنصارى، الشريعة الاسلامية تطبق، لان احنا في ظل الشريعة، هم اللي قالوا كده، في ظل الشريعة الاسلامية هناخد حقوقنا، وغير ما هم قالوا كده ديننا قال كده. وشكرا سعد صدرك. الله يحفظك ويكرمك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا، زي حالك شيخ؟ الله يحفظك فيه. اسمح الله يا شيخ، سؤال بسيط يا بعزيزي. تفضل. بالنسبة للحكم الشرعي لشركات التأمين وخاصة شركة مصر للتأمين. المهم شركة من غير تسمية، شركات التأمين التجارية يعني. اللي هي التأمين على الحياة بالتحديد. ويا ريت بالله عليك، عشان أنا هكتب وراك بس توضح لي الأدلة الشرعية لو كانت حرام، علشان احنا في حاجه كده شبه مناظره، وانا بصراحه مش عارف اكلم الناس ازاي، ومش عارف ارد عليهم ازاي، وبحثت بالموضوع كتير بس للاسف يعني مش لاقي ادله قاطعه. طيب وانا اعمل مناظره ازاي وانا ما عنديش درايه باللي هقوله؟ نعم، ينفع اعمل مناظره وانا ما عنديش درايه على الكلام ده؟ لا، ما انا ما فيش لسه. طيب انت حضرتك منين؟ انت حضرتك منين؟ نعم، حضرتك منين؟ انا من البحيره يا شيخ. من البحيرة. طيب، في كتاب للدكتور محمد بلتاجي عميد كلية دار العلوم عليه رحمة الله في عقد التأمين، كتاب محمد بلتاجي، للدكتور محمد بلتاجي عليه رحمة الله، كان عميد كلية دار العلوم، كتاب اسمه عقد التأمين. كتاب ده من الكتب الطيبة جدا، وذكر الأدلة وردود عليها، وأنا إن شاء الله أجيبك الآن بإذن الله. أنا قصدي طالما أنت هتعمل مناظرة بقى، يبقى ترجع لكتاب إيه يكون مستوفي للمسألة إن شاء الله. الأخت الكريمة اللي بتسأل عن والدتها، أسأل الله أن يشفيها ويشفي مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما، عندها ورم ليفي في الرحم فيسبب في حدوث نزيف متصل عنده، فبتقول هل تصلي وتصوم أم تترك الصلاة والصوم؟ بالنسبة لي المرأة تؤدي فرائض دينها في حال طهرها، فإذا ما أصابها العارض، وأقصد بذلك الحيض، امتنعت عن الصلاة وعن الصوم، وتأثم إن صلت أو صامت وهي حائض، وبعد انقطاع دم الحيض واغتسالها تقضي المرأة ما عليها من صوم، ولا تقضي ما عليها من صلاة بإجماع أهل السنة بلا خلاف. وأقول بإجماع أهل السنة لأن خلاف الخوارج لا يعتد به. الخوارج عندهم أن المرأة تقضي ما عليها من صلاة في حال حيضه، كما أنها تقضي ما عليها من صوم، وهذا قول يلتفت عنه ولا يؤبه له. ومن ثم فالمرأة في حال الحيض فقط تمتنع عن الصلاة وعن الصيام، أما في حال الطهر فإنها تصوم وتصلي. وهذا الدم الذي يخرج من الرحم إنما هو دم علة خرج لمرض أصيبت به هذه الأم الكريمة، أسأل الله أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما. ومن ثم فليس بدم حيض، لا تترك الصلاة ولا الصوم من أجله، وإنما هي أشبه بالمستحاضة التي لا ينقطع الدم عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته فاطمة بنت حبيش ميز بين نوعين من الدم، بين دم الحيض، وورد أنه قال أسود ثخين، أسود هذا لونه بخلاف الدم الذي يكون في الاستحاضة فإنه أحمر، وسخين أي غليظ، غليظ ممكن يكون قطع، بخلاف الدم الذي في الاستحاضة دم يسيل. يبقى اللون مختلف، القوام مختلف، وأيضا الرائحة مختلفة. فدم الحيض كريه الرائحة بخلاف دم الاستحاضة. فالمرأة إذا نظرت إلى هذا الدم ميزته عن ذاك، تجد دم الحيض أسود بينما دم الاستحاضة أحمر كدم الجراحات، تجد أن دم الحيض دم ثخين غليظ القوام ممكن يبقى زي قطع الكبدة الصغيرة، بينما تجد دم الاستحاضة سائل كالدم العادي الذي تعرفه. دم الحيض كريه الرائحة، دم الاستحاضة ليس بذاك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت حبيش أن تدع الصلاة أيام أقرائها، أي أيام حيضه. وفي ذلك دليل قوي لمن قال أن القرء في قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أن القرء هو الحيض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها، أي أيام حيضه، ثم بعد ذلك تغتسل ولا تلتفت إلى الدم الذي ينزل عليها. وحمنة بنت جحش ورد عنها ذلك، وورد أيضا في كتب السنن أن إحدى أمهات المؤمنين حدث لها مثل هذا الأمر إلى آخره. ومن ثم فهذه الأم الفاضلة الكريمة، نسأل الله أن يشفيها شفاء ميسورا لا يغادر سقما، لا تترك الصلاة لنزول هذا الدم، وإنما تتركها بإقبال الحيض. كانت المرأة تحيض ولم ينقطع عنها الحيض بعد، وأتاها الحيض الذي تعرفه، تمتنع منذ خروج دم الحيض منها عن الصلاة وعن الصيام فقط. أما هذا الدم الذي هو دم علة فتصوم وتصلي ولا شيء عليها، ولكن تأخذ برأي جماهير الفقهاء في أنها تتوضأ لكل صلاة. طبعا الخلاف معلوم بين أهل العلم. الإمام مالك عليه رحمة الله كان يقول لا تتوضأ إلا إن أحدثت، ولم يجعل الاستحاضة سببا من نواقض الوضوء أو ناقضا من نواقض الوضوء. جماهير الفقهاء على خلافه، ولكن منهم من قال تتوضأ لوقت كل صلاة، ومنهم من قال تتوضأ لكل صلاة. طب هو في فارق بين الاثنين؟ أيوة في فارق. لو إنسان المرأة مسافرة مع زوجها مثلا من الإسكندرية تسافر إلى القاهرة مسافة قصر، طيب هتصلي مع زوجها في وقت الظهر، تريد أن تصلي الظهر والعصر، من قال تتوضأ لكل صلاة اتوضأ تصلي الظهر ترجع تتوضأ تاني عشان تصلي العصر، اللي قال تتوضأ لإيه؟ لكل صلاة. ومن قال تتوضأ لوقت كل صلاة فقد توضأت في وقت الظهر فتجمع العصر معه ولا تتوضأ. فإن شاء الله الأم الكريمة تنتبه إلى هذه المسألة، تتوضأ لكل صلاة إن شاء الله، وتصلي ولا تثريب عليها، وتصوم إن شاءت، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت الكريمة اللي بتسأل عن ابنها، له أموال في المجلس الحزبي ومودع في بنك، وكل ثلاث شهور بتأخذ ريع أو ربح، فتقول هل هذا الربح حلال أم أنه حرام؟ اللي بالنسبة للمجلس الحزبي، وأنا أدعو الله عز وجل أن يسددهم ويوفقهم لما يقومون به من جهد كبير، والحقيقة هذا أمر يعني أخونا الحبيب اللي عايز يكلمني عن البدلة ربنا يعزه ويرفع قدره ويحفظه، يعني الحقيقة أتعلم منه حسن الخلق والأدب. لم يأتي ويقول أنت لابس بدلة وجرفطة وكذا، إنما بدأ بداية طيبة ثم وصل إلى مقصوده بأسلوب طيب جميل لا يخفى على فطنة اللبيب، فأسأل الله أن يرفع قدره. وأنا أتأسى به وأحب ذلك مع النيابة الحزبية والقائمين عليه، فأسأل الله أن يثيبهم خيرا عن الجهد الرائع الذي يقومون به في حفظ أموال اليتامى، وأسأل الله أن يعظم لهم المثوبة والأجر، وأسأل الله أن يسد ثلمتهم في هذين الأمرين. هما العيبين اللي ظاهرين اللي إن شاء الله ربنا يوفقنا ويعني يقوم بسده تبقى الصورة طيبة ورائعة. الأمر الأول لما وضع الأموال لا أحرج على الناس، في ناس تجد حرجا بالغا من وضع الأموال في البنوك التجارية، وإحنا نعلم أن البنوك التجارية هدفها إقراض واقتراض، تقرض بسعر فائدة أكبر من السعر الذي تقترض به من الناس، والفارق هو الربح. ده أمر معروف ولا يخفى على أحد. يبقى إذن إذا كان هذا هو ربح البنك التجاري، الفارق بين سعر الإقراض والاقتراض ربا صريح ليس فيه لبس ولا غموض. طب في أناس تتحرج من هذا الأمر وتريد أن تتعامل مع البنوك الإسلامية، لماذا أحجر عليهم وأجعل أن بنك معين الحسابات توضع به، حسابات القصر وحسابات الأيتام؟ فأرجو أن النيابة الحزبية إن شاء الله يتسع صدرها وتستجيب لطلبات نقل المال إلى البنوك، أو تترك الأمر لمشيئة اللي هم الولاة على القصر أو الوصايا على القصر. الوصية عايزة تحط في بنك إسلامي هي وشأنه، عايزة تحط في بنك آخر مش شغلة رئيس النيابة الحزبية بقى يقعد يقول لها وده حرام وده حلال. احنا بنقول هو في شغله الرسمي، لكن لما تحب تترك الربا لا أكون عقبة في سبيل أنها تترك الربا. فالمولى سبحانه يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. جالي طلب ناس بتتحرج من المال الربوي، أوافق عليه وأنقله على البنك الإسلامي، لا تثريب في ذلك مطلقا. النقطة الثانية وهي نقطة إخراج الزكاة من مال اليتيم. أنا أعلم أن احنا بناخد بمذهب الأحناف، وأن مذهب الأحناف لا زكاة في مال الصغير لأن البلوغ شرط عندهم لإخراج الزكاة، ولا زكاة في مال المجنون، لكن هذا رأي مرجوح. الزكاة في المال، الزكاة في المال نفسه، فينبغي أن احنا نأخذ من المال الزكاة. فأرجو أن ربنا سبحانه وتعالى يوفقهم إلى هذين الأمرين إن شاء الله، لأن الحقيقة بيبذلوا جهدا جهيدا، أسأل الله أن يعظم لهم المثوبة عليه. فالأخت الكريمة اللي بتسأل أقول لها أنها إن شاء الله تقدم طلب إلى النيابة الحزبية لنقل المال من البنك الربوي التجاري إلى أحد البنوك الإسلامية حتى يعني تأخذ المال دون حرج، تأخذ هذا المال إن شاء الله دون حرج. أما البنك التجاري فهو بنك ربوي يقوم على تحقيق الربح من خلال أن يأخذ المال مقترضا من الناس بسعر فائدة ليقرضه إلى غيرهم بفائدة أعلى، ويتولى الوساطة بين هؤلاء وبين هؤلاء، فيقرض أموالهم بسعر أعلى من الذي يقترضه منهم. فهذا المال مال ربوي، وقد انتهت المجامع الفقهية إلى ذلك منذ أمد بعيد، وما زالت الفتاوى تتواتر عن المجامع الفقهية بحرمة معاملات البنوك التجارية. طبعا لا يقدح في ذلك ولا ينال من فتاوى المجامع الفقهية الخلافات الفتاوى الفردية التي تصدر عن أحادي الناس، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت الكريمة اللي بتسأل عن الرجل اللي هو عنده 70 سنة والذي لم يعدل بين أبنائه، وإنما أعطى البنات وحرم الأبناء، فهذا الرجل رجل يأثم، الرجل رجل يأثم على هذا الفعل. أخونا الحبيب اللي سأل عن حكم شركات التأمين التجارية والأخ الحبيب اللي سأل عن حكم لبس البدلة والجرافطة، والله يعني كنت أود أن أنا أجيب الآن عن هذه الأسئلة، لكن انتهى الوقت المخصص لنا. فإن قدر الله عز وجل لنا أن نبقى وأن نلتقي في الأسبوع القابل أجيب عن هذه الأسئلة بالتفصيل بأمر الله. بالنسبة للشركات التأمين التجارية فهي محرمة، والمجامع الفقهية من سنة 65 وما تلاها أقرت حرمتها لاشتمالها على الربا وعلى القمار وعلى الغرر، وأفصل هذا الأمر إن شاء الله في الأسبوع القابل. وكان في حلقات اللي هي في فقه البيوع كانت على قناة الرحمة أظن منذ عامين تكلمنا فيها في هذا الأمر بالتفصيل، وبينا محاولات من حاولوا إجازة عقد التأمين التجاري بقياسه على بعض العقود المشروعة. فأرجو الأخ الكريم يدخل عليها إن شاء الله اللي هي فقه البيوع في قناة الرحمة، هيجد الأمر مفصلا فيها. وإن شاء الله الأسبوع القابل نفصل هذه المسائل إن قدر الله سبحانه لنا أن نبقى وأن نلتقي على خير بأمر الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى الدين أنو